وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فلما أن أراد يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها